يوم وليلة، يعني حوالي 80 كيلو 90 كيلو في هذا الحدود. نعم. ويغرب غريب إلى غير وطنه، هذه عبارة جديدة، ويغرب غريب إلى غير وطنه، وش معنى العبارة هذه؟ نعم نعم، ارفع صوتك شوي. ساكن في مكة، ايه نعم، من غير مكة. احسن، يقول يعني نفس العبارة هذه كنا سألنا الاخوان في الجامعة لطلاب السنة الرابعة، ويغرب غريب الى غير وطنه. معنى العبارة هذه، نحن في جدة مثلا، وتمت القضية في جدة، الذي نريد ان نحكم عليه سألناه وقلنا منين انت؟ قال انا مثلا من اهالي بدر، نغربه لكن ما يروح الى بدر، لاننا اذا راح البلد معناه انه ما هو غريب. وسألناه قلنا منين انت؟ قال انا من اهل المدينة، نغربه لكن الى غير المدينة. سألناه منين انت؟ قال انا من الرياض، نغربه لكن الى غير الرياض. القضية في الرياض، سألناه وقلنا منين انت؟ قال انا من القصيم، نغربه لكن نقول راح الى تبوك والا الى المنطقة الشرقية. من المنطقة الشرقية قلنا منين انت؟ قال انا من جاي من الرياض، نقول لازم اما ان تروح الى تبوك، الى تيمة، الى كذا الى كذا، من البلاد التي هي غير بلده. فهذا هو، لو قلنا غريب وغربناه وقال زين ارجع الى بلدي عند امي عند ابي عند اخواني، نقول له لا، لان القصد من هذا الاستصلاح ونريد ابعادك عن المجتمع فتذهب الى غير بلدك. فان كان من اهل الطائف قلنا تذهب الى جدة، وان كان من اهل جدة قلنا تذهب الى تيمة الى خيبر الى كذا الى اي بلد غير بلدك. وهذا معنى قول المؤلف ويغرب غريب الى غير وطنه. نعم. واذا زنى الرقيق جلد 50 جلدة، لقول اذا زنى الرقيق جلد 50 جلدة. الرقيق ما في عنده او ما في له حد بالرجم، لماذا؟ لاننا شرطنا في شروط الاحصان ان يكون في الرجم، من شروط الإحصان أن يكون حرا، وهذا رقيق. فمعناه إذا كان رقيق فلا فهو غير محصن، وغير المحصن لا رجل، إذن عليه الجلد. الجلد بالنسبة للرقيق والرقيقة ورد في نص القرآن فعليهن، يعني الإمة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمحصنة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمحصنة بمعنى الحرة، إذا زنت وهي بكر عليها 100 جلدة، فالرقيقة عليها 50 جلدة، والرقيق عليه 50 جلدة، كما سيأتينا في حد الشرب، إذا شرب الرقيق فعليه نصف ما على الحر في حد المسكر. نعم. لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة لا غير، ولا يغرب. ولا يغرب. ليه نقول لا يغرب؟ لماذا نقول لا يغرب؟ لأن التغريب إضرار بسيده، لأن التغريب ليس إضرار به هو، وإنما إضرار بسيده، فهو يعمل مع سيده في المزرعة. إذا زنى وقلنا يغرب سنة أو يغرب 6 أشهر على أساس النصف، ارتاح باله واطمأن خاطره، يرتاح من هذه المزرعة. إذا كان في دكان يرتاح من الدكان، إذا كان في مزرعة. فالذي يتضرر ليس الرقيق الذي حصل منه الزنا، وإنما الذي يتضرر هو السيد. ولا ضرر على السيد في هذا الأمر، فلا تغريب، وإنما جلد نصف ما على الحر، والأمة نصف ما على الحرة. نعم. ولا يغرب الرقيق لأن التغريب إضرار بسيده، ويجلد ويغرب مبعض بحسابه. ويجلد ويغرب مبعض بحسابه. عندنا الآن إنسان زنى وهو مبعض، يعني نصف حر ونصف رقيق. النصف الحر نقول عليه 50 جلدة، النصف الرقيق نقول عليه 75 جلدة، فبالحساب فنعطيه إذا كان نصف حر ونصف رقيق نعطيه 75 جلدة، 25 و50 المجموع 75، والتغريب نغربه مدة عن ما فيه من الحرية. وحد لوطي كزاني، هذه عبارة المؤلف، عبارة مختصرة لكن تحتاج إلى كلام طويل عند أهل العلم. وحد لوطي كزاني، وحد لوطي الجواب كزاني، عبارة مختصرة لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أقوال في هذه المسألة. الإمام أحمد رحمه الله في المذهب، والإمام الشافعي في رواية عنه، قالوا اللوطي كالزاني. نقول من هو اللوطي؟ هو الرجل يفعل بالرجل، نسأل الله السلام، جريمة تقشعر منها الجلود وتأنف منها النفوس وتأباها الفطر السليمة. الزنا وهو وإن كان محرم فهو اتصال بين رجل وامرأة، والاتصال بين الرجل والمرأة هذا أمر حسب الفطرة إذا كان ذلك بزواج أو بملك يمين، لكن اتصال بين رجل ورجل هذا تأباه الفطر السليمة وتنفر منه النفوس ولا يميل إليه إلا الشواذ. الشواذ. فالإمام مالك، الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله قالوا حد لوطي كزان. نقول ما الدليل؟ ما الدليل؟ الدليل ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، هذا قول المعتمد في مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي، بمعنى أنه إذا أتى الرجل الرجل إذا كان محصن فالرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن فجلد 100 وتغريب عام كالزنا تماما بتمام. هذا القول الأول. القول الثاني للإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال لا، اللوطي حده القتل على أي حال، محصن غير محصن ما نسأل عن الأمور هذه، إذا ثبت وتحققنا من وقوعه فحدهم القتل. نقول ما الدليل؟ قال قول المولى عز وجل فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فدل هذا على أن حدهم القتل، وهذا هو ما ارتعاه جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما اختلفوا في طريقة القتل، الطريقة التي يمكن أن ننفذ فيها حد القتل. فمنهم من يقول نرميه من شاهق، يعني من عند المنارة أو المئذنة أعلى مكان في البلد يرمون فيه، ومنهم من قال في السيف، ومنهم من قال يرجمون بالحجارة. فاتفق الصحابة على قتلهم، وإنما اختلفوا في طريقة القتل، في طريقة القتل، حتى أن منهم من قال بأنه يوضع في دبره خشبة حتى يموت، بدل ما وضع ذاك منه في ذاك الرجل يوضع في دبره خشبة أو حطب أو كذا حتى أنه يموت، لأنه فعل فعلا تشمئز منه النفوس وتأفاه الفطر السليم. فخلاصة القول أن الإمام أحمد رحمه الله هو المشهور في المذهب، وأن الإمام الشافعي قالوا حد لوطي كزاني، رواية أخرى عن الإمام أحمد، ورواية أخرى عن الإمام الشافعي، ومذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك أن حدهم القتل محصنا أو غير محصن، وإنما اختلف الصحابة في طريقة القتل، هل يكون بالرجم أو بالرمي من شاهق أو بالسيف أو بغير ذلك، وهذا لولي الأمر أن يجتهد في الطريقة التي يراها مناسبة، لأن هذا منكر عظيم وزور كبير، إذا فشى في البلد فعليها السلام، إذا فشى فيها فعليها السلام، فيجب أن يغتر هذا الأمر وألا يتساهل فيه. وحد لوطي فاعلا كان أو مفعولا كزان، فإن كان محصنا فحده الرجم، وإلا جلد 100 وغرب عاما. هذا قول، لكن مذهب الإمام مالك رحمه الله أن حد اللوطي ليس كالزاني، لا نفرق بين الزاني، نقول محصن أو غير محصن لأننا في الزنا نفرق، لكن هذا لا نفرق القتل حتى القتل، وإنما حصل الاختلاف في الطريقة. نعم. ومملوكه كغيره. ومملوكه كغيره، مش معنى العبارة هذه عبد القريب، مش معنى العبارة هذه سواء فعل بالمملوك أو بغيره؟ أحسن، يعني قد يقول الإنسان مثلا أنا عندي زوجتي أفعل ما أحل الله لي، أليس كذلك؟ عندي أمتي أفعل ما أحل الله لي، عندي مملوكي أفعل به ما أشاء. نقول لا، هذا المملوك ليس كالمملوكة، لأن المملوكة تجارية وتفعل فيها ما شئت وقد أحل الله لك ذلك، أما المملوك فهو أجنبي منك ليس لك أن تفعل فيه هذا المحرم. ودبر أجنبية كلواط. ودبر أجنبية كلواط، إنسان فعل بأجنبية لكن لم يفعل في القبل وإنما فعل في الدبر، يقول كاللواط، واللواط كالزنا، يعني ليس معناه أنه إذا فعل بالأجنبية في دبرها ليس كالزنا لا يقام عليه الحد، لا، بل دبر الأجنبية كدبر الأجنبي، ودبر الأجنبي كالزنا كما مر بنا، وحد لوطي كزاني على القول بأن الزنا كاللواط. نعم. ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط. وأما عندنا عبارة هنا أيها الأحباب، قال ودبر أجنبية كلواط، أما دبر الجارية يعني ملك اليمين ودبر الزوجة فهذا لا يكون فيه الحد، وإنما يكون فيه التعزير، يعزر بما يراه ولي الأمر، لا يصح للإنسان أن يواقع المرأة في دبرها، ولا يصح له أن يواقع جاريته في دبرها، ولو فعل ذلك لا نقول إنه يجب عليه الرجم بالحجارة حتى الموت لأن هذا كالزنا، ولو فعل بالجارية كذلك لا نقول هذا الأمر، وإنما يعزر لأن الله حرم عليه أن يأتي المرأة في دبرها، بمعنى أن يأتي المرأة ويضع ذاك في دبرها، أما أن يأتيها من الدبر ويضع الشيء في موضعه فلا حرج في ذلك. وكان اليهود يقولون في في في في أول الأمر أن الرجل إذا أتى امرأته في قبلها من جهة الدبر جاء الولد أحول، يعني إذا حملت يأتي بولد أحول، يعني عيون ذات اليمين أو ذات اليسار، هكذا قال اليهود. فكذبهم القرآن، وأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يقول العلماء بشرط أن يكون البذر في مكان الحرث، أما إذا كان البذر في غير مكانه كأن يضع الشيء في الدبر فهذا يعذر بما يراه ولي الأمر من سجن أو جلد أو تعزير أو غير ذلك. ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط. ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط، وهذه الشروط الثلاثة أذكرها الآن باختصار. وفي ليلة في يوم الأحد إن شاء الله نكمل البقية، لأن غدا الجمعة كما هو متبع إجازة، ويوم السبت كما هو متبع في السيرة النبوية العطرة، ويوم الأحد في يوم في الفقه إن شاء الله. هذه الشروط التي يجب توفرها لإقامة الحد ثلاثة: تغييب الحسفة في فرج، الحسفة الأصلية في فرج أصلي قبل أو دبر. ثانيا انتفاء الشبهة. ثالثا الثبوت، والثبوت بمعنى أن يقر أو تشهد البينة على ما سيأتي. وشرط الرابع لا حاجة لذكره لأنه معنا من أول ما ذكرنا كتاب الحدود، وهو أن يكون من يقام عليه الحد بالغ عاقل، أما إذا كان غير بالغ أو كان غير عاقل فلا حد. إذن ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.